تستحلون الزنا. طب وده الكلام ده ظهر؟ طبعا فيه أشياء ظهرت دلوقتي وفي أشياء لسه هتظهر بعدين. واحد هيقول لي طب يا عم شيخ نعمل ايه في الحديث اللي دايما مشايخ الضلالة بيحلوا الرأس والأغاني والموسيقى ويقول لك ان في الحديث الصحيح؟ فهم يعتقدون الممثلون والممثلات غالبهم يعتقدون ان القبلات والأحضان والأشياء التي يفعلونها من المحرمات يعتقدون انها ايه. والمصيبة الكبرى أنه قد يخرج لهم دجاجلة ممن ينتسبون إلى العلم، حتى سمعنا بعضهم يقول لهم ده الراقصة لو ماتت على خشبة المسرح. الزواج العرفي اللي هو كان انتشر في فترة من الفترات وأباحه بعض الدجالين، اللي هو الزواج بدون ولي، لأن الزواج العرفي نوعين، في زواج حلال عرف حلال وعرف حرام. العرف الحلال طبعا احنا قلنا الحتة دي للأسف الشديد للعار الكبير، الخمر مرخص ببيعها في كل بلاد المسلمين وهذه جريمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الحديث رقم 113 من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا هو اللقاء رقم 98 بفضل الله سبحانه وتعالى. ومعنا حديث في صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه وقال هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ده الحديث يا حضرات، عاوزين نخلص شرح الحديث في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والكلام كتير يعني لو وسعنا فيه هياخد درسين، لكن أنا عايز أختصره في درس لأن الأحداث سريعة تحتاج منا إلى السرعة، فإحنا عايزين منكم إيه؟ تركيز عشان اللي نقوله ما نكرروش. صلوا على الحبيب محمد. إن شاء الله في هذا الحديث سنتكلم عن 4 مسائل بمشيئة الله عز وجل. أول مسألة، ليه أنا قرأت الإسناد مش فزلكة؟ لأن هنا زي ما كان في إشكال في الدرس اللي فات، لو يشرب ناس من أمتي إيه؟ الخمر يسمونها بغير اسمها، وشرحنا الحديث في اللقاء اللي فات. الحديث ده يعتبر تكملة لما سبق، يعني لابد تسمع الدرس دي وتسمع الدرس اللي قبله، لان اللي قبله جزء من الحديث ده. ليه بقى انا قلت الاسناد؟ الامام البخاري صلى على الحبيب بيقول وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار ده شيخ البخاري المعتاد والمعروف إن دايما الإمام بيقول إيه؟ حدثنا هشام بن عمار، أو سمعت هشام بن عمار، أو أخبرنا هشام بن عمار. ليه البخاري المرادي قال وقال هشام بن عمار؟ هنا مسكها ابن حزم وهو إمام كبير لكن خالفه جماهير المسلمين سلفا وخلف، وطعن في هذا الحديث وقال إنه حديث معلق ضعيف، لأن البخاري ما قالش حدثنا ولا قال أخبرنا ولا قال سمعت، وإنما قال وقال هشام بن عمار. فرد عليه الأئمة الكبار، الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، خلي بالك معاي، ابن الصلاح، غيره وغيره من العلماء. هلخص لك كلمتين صغيرين قوي لأن دول مهمين جدا. وطبعا الإمام البخاري قال وقال هشام بن عمار، ده كان ممكن يعمل لنا إشكال في حالة واحدة، لو إن هشام بن عمار ما هواش شيخ البخاري كان يعمل لنا إشكال، لكن ده هشام بن عمار من شيوخ البخاري، خلي بالك معايا. وبعدين العلماء جماهير المحدثين قالوا إن عن فلان، أو أن فلانا، أو قال فلان عن وأن وقال، هي زي حدثنا فلان أو سمعت فلانا، بشرط ألا يكون الراوي مدلسا. والإمام البخاري من أأمن خلق الله على سنة رسول الله، ومن أبعد الخلق عن التدليس. فلما الإمام البخاري يقول عن شيخ هشام بن عمار قال هشام بن عمار، هي زي إيه عن هشام بن عمار؟ أن هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار، أخبرنا هشام بن عمار، سمعت هشام بن عمار، كلها محمولة على الاتصال. وبعدين الإمام البخاري الحديث ده بيسموه معلق، بس معلق مجزوم به، يعني قال إيه؟ وقال هشام بن عمار. طب في نقطة، الإمام البخاري لما يقول وقال هشام بن عمار يبقى جزم لنا وقطع لنا أن هشام بن عمار قال، ويبقى ده إيه؟ خلاص، يبقى هو رجل أمين ورجل ثقة وغير مدلس، هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. وبعدين الإشكال اتحل من يمة تانية، إيه هو؟ اللي جه معلق عند البخاري وصله الإمام البيهقي وأبو داود في السنن وغيره من أهل العلم، فالحديث صحيح ثابت عن النبي محمد، ولا عبرة بقول ابن حازم ولا عبرة بمن خالف، فلابد وأن ننتبه وألا نتعصب لأحد. يبقى خلاص الحديث إيه؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وزي ما قلت لحضراتكم الحديث وصل عند غيره، يعني وصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى المجلد رقم 10 صفحة 321 ووصله غيره. تعالوا بقى المسألة التانية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ليكونن من أمتي، يعني في آخر الزمان أقوام هيعملوا إيه الناس دول يا رسول الله؟ قال لك يستحلون، يعني هيستحلوا إيه بقى؟ محرمات. يعني ما دام هيستحلوا يبقى هو كان حرام وهم إيه؟ هم استحلوه. وأنا فسرت كلمة الاستحلال دي في الدرس اللي فات، ولذلك أنا بأكد وبقول الدرس دي متمم للدرس اللي فات، فأنا مش عايز كلام الاستحلال تاني، لكن خلاصته إن هم مستحلين، بمعنى إما إن هم يستكثرون من هذه الأشياء قوي كالذين يعتقدون أنها حلال، مسلمين صورة لكن مش فرق معاهم، وإما أنهم يعتقدون أن هذه الأشياء حلال بسبب الجهل اللي هم فيه، أو أنهم متأولون، أو أنهم زنادقة منحلون عاشوا في بلاد الكفار واختلطوا بالكفار والفساق والفجار، فصاروا يفعلون كما يفعل الكفار. يقول لك يا عم حلال، يا عم كله حلال، زي الناس اللي بيطلعوا علينا دلوقتي يطالبون الأمة بأن تعيش كما تعيش أوروبا اليوم، وأن يبيحوا الزنا والخمور والدعارة والفجور والعري والفساد. فعلى العموم يستحلون، وأنا وضحت كلمة الاستحلال في الدرس اللي فات، وإن الاستحلال نفسه إيه؟ كفر والعياذ بالله رب العالمين. بس يرجع بقى للدرس اللي فات، لأن أنا قلت كلام مهم مش ينفع أعيده. طب يستحلون إيه بقى؟ أربع حاجات ذكرهم النبي محمد: الحرى، والحرى هو الفرج، أي أنهم يستحلون الزنا. الرسول بيقول هيجي ناس في آخر الزمان هيستحلوا الزنا، إما لأنهم مش عاجبهم الإسلام فهم زنادقة، وإما لأنهم جهل أوي، وإما أنهم متأولون، وإما أنهم منحلون فسقة فجرة، الله أعلم بأحوالهم. يبقى الحرى والحرير، بس الحرير يا حضرات خلي بالكم اللي هو مصنوع، الحرير الأصلي اللي هو مصنوع من دودة القز، ده اللي النبي اتكلم عليه. إنما الحرير الصناعي، الألياف الصناعية اللي بيقولوا عليها حرير دي ما يدخلش في الحكم. صليت على الحبيب. الحرير والذهب حلالان للنساء حرامان على الرجال. والخمر، واتكلمنا عن الخمر في اللقاء اللي فات درس كامل. والمعازف، المعازف اسم جامع لكل آلات الموسيقى، معازف أي حاجة بقى، المزامير والطبل وكل آلات الموسيقى هي من المعازف. تعالوا واحدة واحدة كده وسمعون الصلاة على الحبيب محمد. أول حاجة الحرى اللي هو الفروج، يستحلون الزنا. طب وده الكلام ده ظهر؟ طبعا فيه أشياء ظهرت دلوقتي وفي أشياء لسه هتظهر بعدين. يعني مثلا ممكن نقول من ضمن الاستحلال الزنا اليوم يكون مثلا عندنا حالة اللي هي حالة التمثيل والفن، فهم يعتقدون، الممثلون والممثلات غالبهم يعتقدون أن القبلات والأحضان والأشياء التي يفعلونها من المحرمات يعتقدون أنها إيه؟ حلال. بقول لك أصل ده أكل عيش، وده تمثيل، ودي مهنة، ودي رسالة، والفن ده رسالة كبيرة قوي. والمصيبة الكبرى أنه قد يخرج لهم دجاجلة ممن ينتسبون إلى العلم، حتى سمعنا بعضهم يقول لهم ده الراقصة لو ماتت على خشبة المسرح تموت شهيدة. ليه؟ وهي ترقص كأنها في ذكر لله سبحانه وتعالى. والله ده ذكر حلو قوي، ما تصلى على الحبيب، ذكر تمام. فقد يستمعون لهؤلاء الدجاجلة فتأولون ويستحلوا من هذا الباب. ولذلك أنا دايما أقول لك ما تتسرعش في قضية التكفير والحكم على الأشخاص بالكفر. نقول الفعل كفر، القول كفر، الاعتقاد كفر، لكن ما تقولش فلان كافر، لأنه هو الاستحلال نفسه كفر، بس اللي هو المستحل ده ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متأول، ممكن يكون مخدوع بفتوى دجال ممن ينتسب إلى العلم. فلا تتسرع في تكفير الأشخاص، واترك تكفير الأشخاص لأهل العلم الكبار، لأن الله يقول فاسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت عندك استباحة الزنا باسم الإيه؟ الفن والتمثيل. ودي انتوا عارفين، مش عايز تفصيل، عارفين حتى الأفلام العادية، الأفلام العربية العادية نرى فيها مناظر إباحية، كله عارف الكلام ده وفاهم خالص. دي واحدة، يبقى نقول صدق إيه؟ صدق رسول الله. رقم اتنين باسم الحريات، بيطلع علينا ناس دلوقتي علمانيين وليبراليين اتربوا في بلاد الكفار فيطلعوا يقولون ايه حريات، المانع يا عم لما في حاجة اسمها جديدة كده بيدعو اليه الزنادقة والمنحلون اسمها المساكنة. المساكنة يعني ان واحد يصاحب واحده، مع ان الله قال ولا متخذات اخدان، يعني اصدقاء، يعني لا يحل المرأة تتخذ ولا يجوز ان انت تتزوج حتى امرأة يهودية او نصرانية ممن يستبيح الزنا او يكون لها صديق، فما بالك بالمسلمة؟ فيقول لك بقى مساكنة، ممكن واحد يتعرف على واحدة وياخد شقة ويروح يعيشوا مع بعض، يعيشوا سنة واثنين وثلاثة قبل ما يتجوزهم، يجربوا الموضوع كده والله نفعوا مع بعض يبقوا يتجوزهم، وان ما نفعوش كل واحد يروح لحاله. صليت على الحبيب محمد وقل صدق رسول الله. من ضمن الأمور تاني الزواج العرفي. الزواج العرفي اللي هو كان انتشر في فترة من الفترات وأباحه بعض الدجالين، اللي هو الزواج بدون ولي، لأن الزواج العرفي نوعين، في زواج حلال عرف حلال وعرف حرام. العرف الحلال، الحلال اللي يتم فيه اللي يكتمل بأربعة شروط، لابد يكون في ولي واثنين شهود ويديها مهر وإشهار بأن يشهر بين الناس، ده زواج صحيح عرف صحيح. هو فقد لحاجة واحد للتوثيق، وده الأفضل لحفظ الحقوق، لكن لو تزوجوا عرف بهذه الطريقة فيه ولي واثنين شهود وإشهار ومهر يبقى الزواج صحيح. أما الزواج العرفي اللي هو واد يروح لوحده في الجامعة ولا في غيره وتقول له زوجتك نفسي أو زوجيني زوجتك، فهذا زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وفي حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فيبقى زنا لما واحد يقول للواحدة تقول له زوجتك نفسي ويقول لها مش عارف زوجيني والكلام ده كله، ده اسمه زنا، وممكن يدخل تحت كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم النبي محمد بيقول ليكونن من أمتي أقوام لسه هيجم يستحلون إيه؟ الحرة، هيستحلوا الزنا تحت أي بند بقى. ولسه ده انت هتسمع أحاديث جاية إن شاء الله في علامات الساعة أعجب من كده. الناس كل يوم بتزداد انحلال، كل يوم عري وفساد، كل يوم خلع ومجون. أمال يا عم، أمال يا عم الإباحية ما تجيش ليه والفساد ما يجيش ليه؟ بسبب البعد والإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي محمد. ونت بدون رقيب، وتليفونات بدون رقيب، وقنوات فضائية فاجرة بدون رقيب، فساد عريض. لابد الأولاد يضيعوا والبنات يضيعوا مدام الآباء والأمهات سايبين لهم الحبل على الغارب، والراجل الأب يسيب زمام الموضوع للأم، وغالب النساء عندهم العاطفة فقط مش العقل، ما تسيب البيت تلبس يا عام، ايه المانع لما تلبس مقطع، ايه المانع لما تلبس جينز، ايه المانع لما تلبس ضيق، مش هتتجوز، هي اللي كده، هي يعني ما كل البنات بقوا كده، الدنيا كلها بقت كده. يقوم الراجل يدلدل ودانه وخلاص ومع السلامة، ونسأل الله العفو والعافية. طيب الحرة رقم اتنين، يستحلون الحرة والايه والحرير. الحرير يا حضرات خلاصة الكلام، الحرير حلال للنساء حرام على ايه؟ على الرجال. وانا بتكلم عن الحرير الاصلي، مش الحرير اللي هو الالياف ده ما الناس دعوه، لان النبي ما اتكلمش عليه. فهو حلال للنساء حرام على الرجال، لان الحرير ما ينفعش الايه للرجل. المرأة طبيعتها ايه؟ النعومة، فتلبس ذهب عشان الزينة، وتلبس حرير عشان ايه يليق بها النعومة. انما الرجل الاصل في الايه الخشونة، رجل حاجة كده قوية. انما الراجل بقى لما يلبس حرير ويلبس ذهب ويلبس سلسلة في رقبته وبتاع في ايديه وحلق في ودانه وشعره يعمله لي على الموضة، يبقى ان شاء الله ان شاء الله هانت هانت هنحرر الاقصى. هم دول الشباب اللي هيحرروا الاقصى؟ لا، هؤلاء الشباب هم وقود الفتنة واتباع الدجال ورجال الدجال، لأنهم يتبعون أعداء الله ولا يتبعون رسول الله محمدا. بس خلي بالك الحرير حرام على الرجال، لكنه يجوز للرجل في حالة الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. يعني لو الطبيب في واحد لمؤاخذة عنده جرب في جسمه عافانا الله إياكم، حكه بيهرش، والطبيب قال له لابد تلبس على جسمك قميص حرير ناعم عشان ما يأذيكش، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف في ثوب من الحرير لحكة كانت في بدنه، بس جائز لإيه؟ للضرورة. طب لغير الضرورة؟ قال لك لغير الضرورة حرام إلا أربعة أصابع في الثوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. الكلام ده للرجال ولا للنساء؟ للرجال، النساء خلاص يجوز لهم الذهب والحرير. الرسول بيقول للرجال لا تلبسوا الحرير إلا موضعة، إلا استثناءه أصبعين أو ثلاث أو أربع، والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح. يبقى يجوز إن الرجل يدخل في اللبس بتاعه قد أربع صوابع حرير، جيب من حرير مقداره أربع أصابع، لياء من حرير ما تزيدش عن أربع أصابع، مجتمعين أو متفرقين. متفرقين يعني إيه؟ هم أربع أصابع، يبقى صابع هنا وصابع هنا ماشي، حتى لو خيط أو فتلة وما يزيدوش عن أربع أصابع يجوز متفرقين في الثوب. يبقى النبي أجاز من الحرير للرجل في مقدار إيه؟ أربعة أصابع. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دي خلاصة الحرير، انه يجوز للرجال عند الضرورة، وفي غير الضرورة يجوز بمقدار اربعة اصابع. لكن ان من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر، يعني هيشربوا الخمر ويقولوا عليها ايه؟ ويقولوا عليها حلال. طبعا احنا قلنا الحتة دي للأسف الشديد للعار الكبير، الخمر مرخص ببيعها في كل بلاد المسلمين، وهذه جريمة من أبشع الجرائم ارتكبتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دي جريمة بشعة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات. لكن هي الأمة دلوقتي في مراحل عصيبة، الأمة في مراحل عصيبة وفي مفترق طرق، كل ذلك بسبب أنها تركت كتاب الله وسنة النبي، بسبب أنها أعرضت عن المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه خلفاؤه من بعده. فقد قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فضل حاجة واحدة بس، يبقى احنا عدنا كده كام؟ ثلاثة. الأجيال الشؤم دي هتستحل إيه؟ الزنا والحرير والخمر والمعازف. تعالوا بقى نتكلم عن المعازف باختصار، أجيب لك الخلاصة الشافية بفضل الله سبحانه وتعالى. وقبل ما أخلص من الحرير، معنا حديث نسيت أذكره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله. نبي خد حرير في إيدي اليمين وذهب في إيدي الشمال، وقال إن هذين، اللي هو الحرير وإيه والذهب، إن هذين حرام على ذكور أمتي. والحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم وأهل السنن عن علي بن أبي طالب، وجاء عن أبي موسى الأشعري بزيادة وحل لإناثهم. تعال بقى للمعازف، آلات الموسيقى. أنا طبعا فيها كلام كبير قوي، عاوز تقرأ بقى التفصيل والأدلة في كتاب للشيخ الألباني اسمه تحريم آلات الطرب، جايب لك أدلة كتير قوي على تحريم الموسيقى. لكن انت معاك الحديث في البخاري اهو، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. يبقوا يستحلون الحرام ولا الحلال؟ يبقوا يستحلون الحرام، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى المعازف اللي هي الآلات الموسيقية كلها حرام. ركز أو معايا في خمس دقايق، إيه حكم الآلات الموسيقية والغناء؟ افصل الموسيقى عن الغناء، ونتكلم في الموسيقى لوحدها والغناء لوحد. صلي على الحبيب، الموسيقى إيه؟ لوحده. إيه حكم الآلات الموسيقية؟ كلها حرام إلا الدف. كلها حرام إيه؟ إلا الدف. الدف يجوز. ليه بقى إيه الدليل على الدف؟ أولا كلها حرام لأن النبي أطلق لفظ المعازف فهي كلها حرام، وهناك أحاديث كثيرة جدا. لكن الدف يستثنى بإيه؟ بحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. واحدة بتقول للنبي إيه؟ أني قلت لله علي إن النبي رجع بالسلامة هجيب الدف واضربه فوق رأس النبي. فطبعا لو كان حرام النبي هيقول لها إيه؟ ما تضربيش، ما ينفعش يقر الحرام، وإن كان حلال هيأذن له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك. فرفعت الدف وضربت بالدف فوق رأس النبي. فدل ذلك على أن الدف حلال. الدف ده ممكن بقى نستخدمه في الأفراح، ممكن نستخدمه في المناسبات السارة، مفيش أي مشكلة. طب تعالى للغناء بقى. الغناء بالموسيقى ولا من غير موسيقى؟ لا خليه من غير موسيقى. واحد دلوقتي واحدة قاعدة مع الحريم وبتغني مع الحريم كلام محترم من غير موسيقى مفيش مشكلة، أو بالدف مفيش مشكلة. واحد مع الشباب بينشد أناشيد زي الغناء بس كلام مش مخالف للشرع ولا كلام فاحش ولا مخالف للعرف ومن غير موسيقى برضك مفيش مشكلة من ناحية الشرعية. ليه؟ العلماء قالوا الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني لو كان كلام مش مخالف للشرع ولا مخالف للعرف ومن غير موسيقى يبقى حكمه ايه؟ ومن النساء للنساء او من الرجال للرجال يبقى حلال. يبقى حكمه ايه؟ حلال. واللي يجيب واللي يقول حرام يجيب الدليل. اللي يقول حرام يجيب الدليل، لان احنا لا، الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن إن كان الغناء واحدة بتغني والرجال قاعدين يسمعوا، أو واحد بيغني والحريم قاعدين يسمعوا ويتمزجوا بصوته، أو كان كلام مخالف للشرع أو كلام فاحش مخالف للعرف، أو كان هذا الكلام مع الموسيقى المحرمة يبقى حكمه ايه؟ يبقى حكمه حرام. اذا هو بضوابط. اخر حاجة بقى في دقيقتين اتنين عشان يبقى خلصنا من الكلام على الحديث. واحد هيقول لي طب يا عم الشيخ نعمل ايه في الحديث اللي دايما مشايخ الضلالة بيحلوا الرأس والاغاني والموسيقى ويقول لك ان في الحديث الصحيح دخل سيدنا أبو بكر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان والنبي كان قاعد وعنده جاريتين بيغن. فدخل أبو بكر وغضب وانتهر الجاريتين وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله مزمار الشيطان في بيت رسول الله والنبي قاعد ساكت بيسمع. أقول لك صلى على الحبيب محمد. الخلاصة ركز. أولا العرب كانوا يسمون الغناء مزمار الشيطان، كانوا بيسموا الغناء إيه؟ مزمار الشيطان. لكن هو ما كانش فيه مزمار ولا طبل ولا موسيقى ولا أي حاجة. أمال إيه اللي كان حاصل في بيت النبي محمد؟ كان في بنتين صغيرين جاريتين. الجارية اللي هي ايه؟ البنت الصغيرة. جاريتان بنتان صغيرتان كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تغنيان بغناء بعاث. كانوا بيقولوا الكلام اللي كان بتقال في المعارك بيسخنوا فيه ايه الجنود على الحرب. يبقى كلام ايه؟ كلام محترم. ده كلام بيتقال في الحروب يشجع الجنود على القتال. اول حاجة الجريتين كانوا ايه؟ صغيرين في السن، يعني نقول عيلتين طفلتان. تاني حاجة ان ما كانش فيه مزمار ولا آلات موسيقية، وانما ابو بكر قال مزمار الشيطان لان العرب كانت تسمي الغناء مزمار الشيطان. رقم ثلاثة ما فيش آلات موسيقية. رقم أربعة ما فيش كلام فاحش. ورقم خمسة ما كانش فيه الكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فالاستدلال بالحديث على إباحة الفجر والعهر والغناء الفاحش الذي يكون في الحفلات من الكاسيات العاريات والمغنيات والراقصات العاهرات، هذا كله من الدجل ومن تحريف شرع الله وتغيير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في آخر الحديث النبي قال، ذكر لنا أمارة كبيرة قوي، قال إن فيه جماعة بقى من اللي هم بيشربهم خمر ويضربوا الموسيقى وغيره، هينزلوا في ريح علم أي جبل كبير، وهيباتوا في ريح الجبل، ويبعتوا السريحة بتاعتهم اللي هم اللي بيسرحوا بالغنم، عشان يسرحوا بالغنم يأكلوهم وشربوهم والكلام ده كله، ييجوا بالليل فيهلك الله هؤلاء الناس ويسقط الجبل عليهم ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير. فاللي هيستحلوا الزنا وهالحرير واشربوا الخمر واضربوا ايه بالمعازف والمغنيات، نهايتهم اما الخسف واما المسخ وإما العذاب الأليم، وإما أن يمسخوا قردة وإيه؟ قردة وخنازير. وقل صدق رسول الله، فبعضه قد ظهر وبعضه لم يظهر. الخمرة دي انت شايف اهو زي ما النبي قال، والزينة في أبواب منها، والحرير حدث ولا حرج، والغناء والمعازف حلال حلال، كل البيوت بلا استثناء، كل البيوت بلا استثناء إلا من رحم الله، فيها الأغاني وفيها الموسيقى وفيها المعازف، حتى بيوت ناس يزعمون التدين والالتزام. فعلينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نوقن أنه رسول الله حقا، فكل ما أخبر به النبي محمد قد وقع على وفق إيه؟ على وفق ما أخبر. ولو سبتك من الزنا ومن الخمر ومن الحرير بكفاية إيه دلوقتي؟ المعازف والأغاني ده بقت حياة الناس. هات لي بيت كده أتحدى إلا من رحم الله، هات لي بيت ما فيهوش رأس وأغاني وطبل ومزامير، كله استحلال. ويخرج علينا مشايخ الضلالة يستحلون ذلك ويحللونه بالشبهات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق النبي محمد.